بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. صلي وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على منظومة طرفة الطرف العلامة محمد العربي الفاسي رحمه الله وغفر الله له، يلقيه على عبر مسامعنا وعلى مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا بدر ابن محمد البدر العنزي حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق مقدمة الناظم رحمه الله، وعرفنا معنى المتن ومعنى السند، وعرفنا معنى الحديث الصحيح. اليوم بإذن الله سوف نكمل ما بقي من هذه المنظومة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع علوم الحديث وهو الحسن. قال والحسن يعني والحديث الحسن الذي الشروط استوفى، يعني شروط الحديث الصحيح. أراد أن شروط الحديث الحسن كشروط الصحيح تماما إلا في الضبط. قال إلا كمال الضبط فهو خفى، يعني الفرق بينهما الضبط. اتفق الصحيح والحسن بعدالة الرواة واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، واختلف في الضبط. الصحيح تام الضبط والحسن خف ضبطه. والحديث الحسن حجة عند جماهير أهل العلم. وكان بعض الأئمة كأبي حاتم الرازي لا يحتج بالحديث الحسن، لكن جماهير أئمة الحديث يرونه حجة، وكانوا يدرجونهم في ضمن الحديث الصحيحة. كانوا إذا صنفوا في الحديث الصحاح أدرج من ضمن ذلك الأحاديث الحسان، لأنها بالاحتجاج كالصحيح. ويعرف الحديث الحسن برواته، يعرف الحديث الحسن أر الأمة. إذا وجد السند كل رواته ثقات وعدول إلا راون تنازعوا فيه، طائفة يضعفونه مثلا كأحمد بن حنبل، وطائفة يوثقونه مثلا كابن معين، فهذا يكون راوي صدوق ويصدق على حديثه أنه حسن. هكذا يعرف الحديث الحسن. لكن ذكروا له شرطان، ولهما أن يكون الاختلاف في الراوي وقع عند كبار الأمة، عند كبار الأمة كأحمد والمعين وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم. الشرط الثاني أن يكون جرحه ليس شديدا، كان يقال يهم له أوهام، له غفلة، أو يقال هكذا ضعيف، لكن كان جرحه شديدا كقيل كذاب أو متروك أو فاسق، فهذا حتى لو تنازع الأمة في توثيقه لا يقبل حديثه لأن جرحه شديد. الشاهد أن يعرف راوي الحسن بهذين الشرطين، الأول اختلاف كبار الأمة، لو وجد مثلا راو ضعف أحمد وضعف يحيى الفعين وضعف البخاري، ثم وجد أن ابن حبان يوثقه، نقول لا عبرة بهذا التوثيق والراوي ضعيف لأن ضعف كبار الأمة. لكن لو وجد أن راو ضعف أحمد وضعف يحيى بن معين ووثق البخاري وروى له مسلم في صحيحه، نقول نعم هذا النزاع حصرين عند كبار الأمة. ثم ينظر في من جرحه، هل جرحه شديد أم لا؟ إن كان شديدا فهذا ينزله عن رتبة الحسن لأنه غير خفيف، أولو لم يخف ضبطه. أما كان لا جرحه ليس شديدا، له أوهام مثلا، هنا إلا كمال الضبط فهو خف. بعض أهل العلم كالتهانوي له كتاب اسمه قاعدة في أو قواعد في الحديث، ذكر قاعدة في معرفة الحديث الحسن، وهذه القاعدة ليست مسلمة له. قال كل حديث اختلف الأمة فيه هؤلاء يصححونه هؤلاء يضعفونه فهو حديث حسن. نحن عندنا قلنا القاعدة ايش في الراوي ليس في الحديث، قلنا كل راو تنازع فيه الأمة كبار الأمة بشرط يكون الجرح ليس شديدا، فهذا يصدق عليه أنه صدوق وحديثه حسن. وهكذا ذكر هذه القاعدة الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع لما تكلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال صدوق، قال البخاري مقارب الحديث واحتج به أحمد الحميري وضعفه آخرون. الترمذي وضع لنا قاعدة، وكل من قال عنه ابن حجر أو عفوا غالب من قال عنه ابن حجر في التغريب صدوق، انظر إلى تهذيب التهذيب يذكر الخلاف في توثيقه بين الأمة. لكن التهانوي الهندي أتى بقاعدة تخالف هذه، قال كل حديث تنازع في الأمة هؤلاء يصححونه وهؤلاء يضعفونه، قال فهو حديث حسن. وهذا لا شك أن فيه نظر، مثلا الحسن البصري ثقة، فإذا صح الحديث من طريقه يكون صحيح، وتنازع الأمة في رواية الحسن عن أبي هريرة، جمهور العلماء أنه لم يسمع من أبي هريرة، فقالوا إذا روى الحسن عن أبي هريرة فهذا منقطع ضعيف. وبعضهم كالحاكم وشيخه أبي علي النيسابوري يرون صحة سماع الحسن من أبي هريرة، فيصححون حديث الحسن عن أبي هريرة. الآن لو جاء يرويه الحسن عن أبي هريرة، هل نقول حسن أم نقول صحيح أم نقول ضعيف؟ على قاعدة الثهانوي يقال حسن، وهذه قلنا قاعدة مسلمة له، بل يقال منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وعلى قول الحاكم وشيخه يرون صحيحا لأن الحسن ثقة. فالشاهد أن هذه القاعدة قاعدة ضعيفة ذكر التهانوي ولم يصد فيها. نعم، هذا ما نقول الناظم رحمه الله والحسن الذي الشروط استوفى، يعني كل شروط الصحة إلا كمال الضبط فهو خف، يعني أن راويه خف ضبطه كما قال ابن حجر رحمه الله. والناظم هنا يقرر أقوال ابن حجر في نخبة الفكر. نعم. ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. نعم، هنا النوع الثالث هو علوم الحديث وهو الحديث الضعيف. قال ثم الضعيف ما به اختلال، يعني اختلت شروط الصحة في شرط يعني من شروط الصحة، أو أكثر يعني من شروط الصحة، أو اعتلاله يعني إما فيه سقط الإسناد أو عدم عدالة الرواة أو عدم ضبط الرواة أو يكون شاذا أو معللا، لأن شروط الصحة اختلف عندهم. فأنا نقول الناظم رحمه الله ثم الضعيف ما به اختلاله، يعني اختل شرط من شروط الحديث الصحيح، إما شرط واحد وإما أكثر من شرط. والحديث الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، ما نزل عن رتبة الحسن. يعني قلنا بأن الحسن هو ما اتصل سنده من أبي العدل الذي خف ضبطه من غير ولا علة، هكذا يعرف الحسن، وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. والضعيف هو دون الحسن، هو دون الحسن، هو ما لم يحمل صفات الحسن أو ما نزل عن رتبة الحسن فهو الضعيف كما قال البيقوني رحمه الله. والضعف له سببان، الضعف له سببان. السبب الأول من أسباب الضعف سقط في الإسناد، سقط في الإسناد، يكون الإسناد فيه سقط إما من أول إسناد يكون معلق، أو من آخر الإسناد يكون مرسل، أو من وسطه سقط منه راوي واحد يكون منقطع، أو سقط راويان من وسطه على التتابع يكون معضل، وهكذا. هذا السبب الأول. والسبب الثاني طعن في الراوي. والطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين: طعن في عدالة الراوي، طعن في العدالة، وهذا أشد أنواع الضعف، الطعن في العدالة. قال فلان كذاب أو فلان متفوك أو فلان مجهول أو فلان مبتدع أو فلان فاسق، ها هذا أشد أنواع الضعف إذا طعن في عدالة الراوي، فمن طعن في عدالته لم تقبل روايته. هذا قاعدة عند أصحابه، من طعن في عدالته لم تقبل روايته. إلا طبعا إذا تاب الفاسق من فسقه، وفي توبة الكذاب خلاف معروف، هل يقبل حديثه أم لا إذا تاب. والنوع الثاني قلنا من أنواع الطعن في الراوي، الطعن في حفظ الراوي، في الحفظ، إذن الطعن في الراوي الأول طعن في العدالة وهذا أشد، والثاني الطعن في ضبط الراوي أو حفظ الراوي. يقال فلان يهم، مغفل، له أوهام، له أخطاء، وهذا أخف من الطعن في العدالة. لأن من طعن في عدالته خلاص ما يقبل، لو قيل عنه كذا لا يقبل حديثه. كذلك المجهول، شخص مجهول لا يعرف لا يقبل حديثه. ذاك ينقسم الضعيف إلى قسمين، ضعف شديد وهو من فيه غاول كذاب أو رجل متهم بكذب أو يكون مثل شاذ وغير ذلك، هذا الضعف الشديد، وهذا أبدا لا يتقوى مهما كثر الطرق لا يتقوى. والثاني الضعف اليسير، يقال فلان فيه لين، فلان ضعيف، هذا فرق فيكم يتقوى حديثه في المتابعات والشواهد. فإذا وجد من الأمة من قال في راوي فلان يكتب حديثه ويعتبر، قال فز كثيرا في كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة، كلام أحمد بن حنبل، كلام غير من الأمة، يقال فلان يكتب حديثه ويعتبر، يعني أن ضعفه شديد، اسمه ضعيف عفوا، ضعفه يسيرا، فيكتب حديثه إذا وجد له متابع يحسن هذا الحديث. هذا قول أما يكتب حديثه ويعتبر، يعني نكتب حديث نوافق إقاءات أم لا، إقاءات تقوى حديثه، ولم يوافق الثقة ترك حديثه. هذا هو الضعيف، والضعيف على اسمه ضعيف ولا يحتج به عند جماهير أصحاب الحديث، لا في الحلال والحرام ولا في قضاء الأعمال، هذا هو الصحيح أنهم لا يحتج به مطلقا، لا في الحلال والحرام ولا في قضاء الأعمال. ومن نظر في الأمة يتبين له هذا واضحا جليا، كما قال الإمام مسلم قال لا نحتج بالحديث الضعيف، يعني أراد من لا يحتج يعني يا أصحاب الحديث. وقال الإمام ابن خزيمة قال لا نحتج بالمراسيل ولا حديث الواهية، فقول لا نحتج يعني يا أصحاب الحديث. أما ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين النووية أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالاتفاق، هذا الكلام غير مسلم، غير مسلم، لأن العمة رحمهم الله لم يثبت عنهم العمل بالأحاديث الضعيفة. ابن مفلح الحنبلي هو من كبار الحنابلة، كان يقول عن الإمام أحمد، يقول وظاهر مذهب أحمد عدم الاحتجاج أو عفوا عدم العمل بالأحاديث الضعيفة في وفاء الأعمال. والنووي رحمه الله عدا العمل بحديث الضعيف في فضاء الأعمال، قال عزاه لأحمد وابن معين. ابن مفرح يقول ظاهر مثل أحمد عدم العمل بحديث الضعيف في فضاء الأعمال. وسبب قول الإمام النووي رحمه الله هذه المقولة ما ذكر المعلمي في انتقاده لكلام النووي، أن الأمة كانوا يقولون إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في العادات تساهلنا. هذا حكاية رواية وليس حكاية عمل، قالوا روينا ولم يقولوا عملنا. وفرق بين حكاية الرواية وبين حكاية العمل. فهذا هو السبب الذي أوقع الإمام الحافظ النووي رحمه الله بهذا القول الذي قاله. لذلك قال العلم بأن قول الإمام الترمذي رحمه الله غير مسلم فيه، وعفوا النووي الإمام النووي غير مسلم فيه، قول الإمام النووي رحمه الله. وبعض العلم وافقه لكن بشروط، كبعض الأصوليين والفقهاء كابن أبي العز ذكر شروطا، لكن هذه الشروط يعني أيضا غير مسلمة لهم. هذا هو الحديث الضعيف. نعم. والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. نعم أكمل شيء أكمل بعد. وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما. وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز، وسموا المرء. هنا بين الناظم رحمه الله أقسام الحديث بالنسبة إلى ورود إلينا. الحديث بالنسبة إلى ورود إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. المتواتر قال الناظم والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. يقول بأن المتواتر ما روى جمع كبير أو كثير، جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هل هو التواتر؟ أولا روى جمع كثير، جمع كثير يعني عدد كثير عن جمع كثير، أيضا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحال أنهم يتفقون على الكذب. حديث مثلا حدث به أهل الشام، وحدث به أناس من اليمن، وحدث به أناس من مكة، وحدث به أناس من المدينة، وهكذا، يعني يحال اتفاق هؤلاء من هذه البلدان على الكذب. والتواتر ليس له عدد معين ليس محصور بعدد، كما قال الذي روى عدد بغير حصر، يعني ليس له عدد معين. بعضهم قال أن التواتر ما روى 10 حده إيش بعدد، بعضهم قال ما روى 20، بعضهم قال ما روى أكثر. جمهور أهل الحديث أن التواتر ليس له عدد، عليه جمهور أهل الحديث أن المتواتر غير محصور بعدد معين. والتواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر باللفظ وما تواتر لفظه ومعناه، كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه ما يقارب 70 صحابيا بهذا اللفظ، والآخر متواتر بالمعنى كحديث المسح على الخفين رواها ما يقارب 70 صحابيا أيضا. فإذن التواتر إما باللفظ وإما بالمعنى. وإذا تواتر الحديث لا ينظر في صحته، لا يقال هل هو صحيح أم ضعيف، لأنه تواتر. فمثلا حديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعدا من النار، لا يقول قال سوف أنظر في صحة هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، يقول هذا حديث متواتر، والمتواتر لا ينظر في صحته كما قال أهل العلم لا ينظر في صحة المتواتر. وصنف كثير من الأمة في الحديث المتواترة جمعوها، أول من جمع فيما أعلم هو الحافظ السيوطي، جمع 100 حديث تقريبا، وشرطه أن يروي حديث 10 من الصحابة، هذا شرطه يروي حديث 10 من الصحابة، لكنه لم يصب رحمه الله في حديث كثيرة ادعى فيها التواتر وهي ليست متواترة، كحديث البسملة على الوضوء وحديث تخليل اللحية في الوضوء، هذه لم تبلغ مبلغ التواتر لأن أهل العلم تنازعوا في صحتها. وصدف عاد بعدون أهل العلم هذا النوع الأول المتواتر، قال وله العلم السند، نعم يقول أنه يفيد العلم، التواتر يقول يفيد العلم، وهذه المسألة يقولون التواتر يفيد العلم، يعني نجزم بصحته، ولا أحد يفيد الظن أي لا نجزم بصحته، وهذه المقولة فيها نظر وليست صحيحة، ولم يقولها أحد من أصحاب الحديث، بل الذي عليه أصحاب الحديث الأئمة أنه إذا صح الحديث أفاد العلم وأفاد العمل، لا نقول أفاد الظن أو غيره، بل يقال إذا صح الحديث أفاد العلم وأفاد العمل ما لم يكن منسوخا. هذا النوع الأول التواتر. النوع الثاني الآحاد، قلنا أن الحديث حسب ورود إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر عرفناه، والثاني الآحاد. والآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر، وهذا لا نجزم صحته بل يتوقف على النظر في أحوال الرواة والمتن، هل هو صحيح أم شاذ أم معلول، بخلاف التواتر ولا أحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو كان الأمة في أول أمر يقسمون إلى قسمين، كان العلماء الأوائل يقسمون الأحاد إلى قسمين. القسم الأول الغريب، وهو ما روى واحد، الغريب ما روى واحد. والثاني عندهم المشهور، وهو ما روى جماعة عندهم، ما روى جماعة، بعضهم قال ما رواه أربعة، ما روى أربعة. فإذا عندهم الغريب ما روى واحد يسمى غريبا ويسمى فرد، وعندهم ايش المشهور، المشهور ويسمون ايضا المستفيض، وهو ما رواه جماعة، فقالوا ما رواه اربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر. هذا القسمة الاولى. اما العزيز فليس عندهم عزيز عند الأمة، كان العزيز عندهم وصف للراهم، يقال فلان عزيز الحديث، حتى جاء ابن منده. الآن أصبحت القسمة الثانية، جاء ابن منده وقسم حديث الأحاد إلى ثلاثة أقسام، قال غريب ما روى واحد، ومشهور ما روى جماعة يعني أربعة وصاعدة ولم يبلغ التواتر، ثم قال والعزيز ما روى اثنان أو ثلاثة، زاد إيش؟ زاد عزيزا ما روى اثنان أو ثلاثة. وهكذا سار الأمة على قسمة الحافظ بن منده، كل من أتى بعده سار على قسمته، كالحافظ النووي قبل الحافظ بن الصلاح، حافظ بن كثير، البيقوني في بيقونيته، كلهم قالوا بهذا القول، الغريب ما روى واحد، والعزيز ما روى اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما روى أربعة. ثم جاء الحافظ بن حجر، الآن أصبحت القسمة الثالثة، جاء الحافظ بن حجر فقال الغريب ما روى واحد، وافقهم بهذه القسمة. ثم قال والعزيز ما رواه اثنان، من كان قبله ايش قالوا اثنان او ثلاثة، وقال لا ما رواه اثنان. قال والمشهور ما رواه ثلاثة، وقبل ايش قالوا ما رواه اربعة. ومن اتى بعد ابن حجر قال بقول ابن حجر، كالسخاوي كالسيوطي كالناظم هنا فاسي ايضا وغيرهم، قال بقول ابن حجر. هذه قسمة الأحاد، مرت في ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. قال وغيره خبر واحد، وغيره خبر واحد، وما زاد على اثنين فمشهور سماء. يقول والخبر إما يقول الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، إما خبر واحد أو اثنين أو زاد على اثنين. قال وما رواه اثنان يسمى بالعزيز كما قال ابن حجر، وما رواه واحد بالغريب ميز يعني يسموه غريب. فبين الناظم رحمه الله أن ما زاد على اثنين يعني ثلاثة فهذا مشهور، وما رواه اثنان فهذا العزيز، وما رواه الواحد فهذا الغريب. وقد بينا هذا قبل قليل، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. إياك الله شيخ. في أسئلة عندك الله؟ نعم شيخنا تكرما. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل حديث حفظكم الله شيخنا، لما ذكرتم أنه لا عبرة بتوثيق ابن حبان، هل لشذوذه عمن سبقه من الأئمة أم لأنه لا يعد من كبار الأئمة الذين يعتد بقولهم؟ لا، ما قلنا لا عبرة بتوثيق ابن حبان، هذه العبارة لم تخرج منا. قلنا إذا ضعف كبار الأئمة كأحمد وابن معين والمديني ووثقه ابن حبان، قل هنا يبقى ضعيف وليس ثم صدوق. هكذا قلنا، ما قلنا لا عبرة بتوثيق ابن حبان. وفرق بين هذه المقولة وتلك المقولة، لكن القول لا عبرة بتوثيق ابن حبان أطلقها بعض أهل العلم، أطلقها بعض أهل العلم وقالوا بأن الحافظ بن حبان رحمه الله يتساهل في توثيق المجهول، فعنده قاعدة أن من روى عنه اثنان فهذا عنده يعني ولم يجرح فهذا عنده ثقة، يعني المستور عنده ثقة، هذا الذي انتقد على الإمام بن حبان رحمه الله. وقد وجدنا يعني بعض الأئمة يحتجون بتوثيقاته، فالقاعدة لا عبرة بتوثيق بانها إذا أطلاقها هذا خطأ حقيقة، بل أما احتجوا بتوثيقات الحبان كثيرة، لكن أخطأ رحمه الله في بعض المواضع. أما جعل هذه قاعدة ويهدم توثيقات الحبان هذا ليس صحيح. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف التوفيق بين كون الطعن في الراوي بفسق أو بدعة من أسباب ضعف الحديث، وبين رواية بعض الأئمة عن بعض أهل البدع وقولهم فلان خارجي فلان عنده تشيع أو نحو ذلك؟ نعم، هذه تنازع العلماء فيها على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أقوال لهم. القول الأول أن أصحاب البدع ما تقبل روايتهم مطلقا، وهذا قول الإمام مالك، وطائفة قبلوا رواية المبتدع مطلقا، والذي عليه كبار الأمة هو التوسط في هذا الباب كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، التوسط، يقولون إذا كان بدعة مكفرة فهذا لا تقبل روايته كالرافضي، قالوا أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فلتقبل روايته بشرطين: أن لا يكون داعي إلى بدعته، وأن لا يروي ما يؤيد بدعته، لعل هذا كلام تعرفونه. أما الفاسق مثلا، أو ضرب فاسق هو من فعل كبيرة أو أصر على الصغيرة، هذا الفاسق عندهم، هذا الفاسق إلا إذا تاب في أبو روايته خلاف، كما قال عز وجل في سورة النور في الذي يغلف لا تقول له شاة أبدا، ثم بين سبحانه وتعالى إلا إيش إذا تاب فإنه تقبل. وبعض قال لا، هذا في الشهادة وليس في الرواية، فمن قال تقبل أخذ بآية النور، ومن قال لا تقبل قال هذا في الشهادة وليس في الرواية. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هل المجهول أو الفاسق لا يقبل حديثه مطلقا، أم أنه يعامل معاملة خبر الفاسق المذكور في الآية بأن لا يرد خبره ولا يقبل وإنما يثبت منه؟ نحن قلنا الفاسق ما تقبل روايته، ما تقبل، والفاسق من فعل كبار أو أصر على الصغائر، الواجب إيش؟ التثبت بخبره ولا يقبل، يعني لا من جفت فاسق بلبن فتبينوا، يعني تثبتوا كيف؟ لكن خلاف الأمة إذا تاب هل تقبل روايته أم لا؟ على قولين مشهورين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يجاب عمن يقول أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد حادث لم يعرف عند الأئمة كأحمد وابن معين والبخاري وغيرهم؟ لا، أما المتواتر فهذا كان مشهور عند الأئمة. ذكر البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة خلف الإمام لما ذكر حديث عبادة بن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قال هذا حديث متواتر. والإمام مسلم أيضا ذكر في كتاب التمييز، فالمتواتر مشهور عندهم. الآحاد على قسمين، الغريب والمشهور، قلنا أيضا وجد عند الأمة. ثم جاء ابن مندل، يعني ابن مندل رحمه الله توفي سنة 95 و300، وذكر إيش بارك فيكم، قلنا ذكر العزيز. ثم جاء الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. متواتر وآحاد يعني جمع بين جمع أقوال الأئمة رحمه الله في هذا اللفظ. فالشاهد أن هذا القسم كانت معروفة في كلام الأئمة، لكن ما كانوا يقولون آحاد، يقولون متواتر وغريب ومشهور. لكن آحاد قلنا فعلا ظهر عند الأمة كاسم الخطيب ومن جاء بعده. وبعضهم قال أن أول ما ظهرت هذه القسمة عند المعتزلة، وأراد الهدف من هذا رد الأحاد وعدم قبولها. لكن قسم قلنا أنها موجودة عند كلام أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين التواتر باللفظ والتواتر بالمعنى؟ اللفظ واضح، باللفظ يعني النطق واحد، من حدث عليه متعمدا فهو مقعد من النار. اللفظ واحد، هكذا رواه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. أما بالمعنى، معنى الحديث مثلا أن حديث حذيفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفين مغيرة صفوان بن عسال قال وقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وعلى علي بن مطالب قال لو كانت يبغى لكان أسفل الخف أو لم مسمع لا وقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفين. فجاءت حديث كبير ليش في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، لكن الفاظ مختلفة فسمي ايش المعنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الأخير، هل وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لحديث الافتراق بأنه مشهور يقصد به أنه من أقسام الحديث حديث الآحاد؟ إيش يقول؟ وصفه لحديث الافتراق بأنه مشهور، هل يقصد به أنه مشهور؟ نعم. هل يقصد أنه من أقسام الآحاد؟ لعل أراد هذا، لا، لكن شيخ تام ابن تيمية رحمه الله صار يقول مشهور المتواتر. معناته كيف؟ هذا وجد في كلامه، لكن لعل أراد المشهور المعروف ما رواه أكثر من أربعة، ما رواه أربعة وصاعدا، لعل هذا أراد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة. الله يحفظ الحياة. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.